حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نألوا العلوم للورى، عملوا لوجه الله، طافوا جميع القرى، جهدوا في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، أنتقل بكم بعد ذلك بذكر أمر آخر مهم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحدثت عن التوسط والاعتدال في بعثته ورسالته وحياته ودعوته، أتحدث هنا عن العزيمة والطموح عنده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، توافقونني يقينا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد نجح في دعوته، بل بلغ مبلغا عظيما في رسالته، والناجحون في حياتهم لا شك أنهم يعتمدون في الأساس بعد الله عز وجل على صفتين كبيرتين عظيمتين، هما العلم والإرادة. وعلى أساس هاتين الصفتين تتفاوت مقامات الناس ومنازلهم، وتتفاوت هممهم وطموحاتهم. فقليل العلم مثلا، ضعيف الإرادة، أقل الناس قدرا. ومن لديه علم، من كان عنده علم ولكنه ضعيف الإرادة والعزيمة، هذا سيظل محبوسا في سجن إرادته، لأنه لا يستغل ما عنده من قدرات وإمكانيات. وإن كان الإنسان كذلك فلا شك أنه سيهزم، فلا بد إذن من القوة والإرادة والعزيمة والطموح. وكان هذا ظاهرا باديا تماما في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يكن أبدا متقاعسا في حياته، بل كانت عنده همة عالية، وكان لديه طموح أوصله ذلك بفضل الله عز وجل وتأييد الله عز وجل له إلى درجات عالية ومكانة سامية تبوأها في حياته، وحقق نجاحا عجيبا في دعوته. ثم لما حمل أتباعه من بعده هذا الدين، جابوا به الآفاق وحققوا كثيرا من الإنجازات، وما كان لهم أن يكون ذلك إلا بعزيمة قوية وإرادة دافعة إلى الحق والخير عملية. وأود هنا أن أضرب بعض النماذج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسأبين من خلالها فكيف كانت عزيمته، وكيف كانت قوته وإرادته، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشعر بالهزيمة أبدا، كان لا يشعر بها، لأنه كان إلى جانب تفاؤله عنده طموح شديد وعزيمة لا تحد وهمة عالية تقف عندها ولا يمكن أن تأتي عليها همم الرجال جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه في غزوة أحد في الغزوة الثانية في الإسلام، وقد تجرأ المشركون على المدينة النبوية فأتوا وعسكروا عند جبل أحد، وهنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لمواجهتهم، وكان النصر في بداية المعركة للمسلمين، ثم تحولت الدائرة ونال المشركون من أهل الإيمان وجرحوا كثيرا منهم وقتلوا 70 رجلا من أهل الإيمان، منهم من جرح ومنهم من قتل، وقد لاقوا عنة في هذا. ومع كل ذلك تتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنهاه عن الحزن أو الكآبة أو الوهن، لأنه مؤيد بنصر الله عز وجل له، وهذا يدفع إلى عزيمة قوية. يقول الله له بعدما كان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد هذا الحدث لا ينبغي عليكم يا أهل الإيمان، لا يجوز لكم أن تهنوا أو أن تحزنوا حتى لا تقعدوا بسبب هذا الوهن وذلكم الحزن عن طريقكم وسيركم ودعوتكم إلى الله تبارك وتعالى. وحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه استجابوا لذلك، فلم يهنوا ولم يحزنوا، دفنوا أحزانهم في قلوبهم ولم يستسلموا لما أصابهم. إن الهزيمة النفسية، إن الضعف الداخلي يوجد خورا عند الإنسان، وهذا ما لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كانت الإرادة القوية والعزيمة الماضية وعدم الحزن والاكتئاب أو الوهن، كان هذا بعيدا كل البعد عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، هذه الواقعة فيها بيان لهمة عالية أعود إليها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى